ابيض دلال بتبكي على بختها الكذاب، كذبوا الكتاب على راجل كبير، كذبوها كذاب، خلف معايا الجرح من جوا الحشاشين، خلف معايا الجرح من جوا الحشا، كذب كذاب دنيا رديه، ملاش زال ولا ضار، دنيا رديه ملاش زال ولا ضار، راجل يا حظ مار، اقول له البعيد كذاب. العفو يا خال انا اللي ذبحت فرادي، انا بقول العفو يا خال انا اللي ذبحت فرادي، يوم فرغ النوايب جالي نيبي في الرادي، فقدت عيا ولا مدود فرادي، فقدت عيا ولا مدود فر يدي فرادي، ولد عمي جماعة قاضينا لسنية، قامت عليهم السلام، قامت عليهم السلام، خدوا السلام بلانية، شدت محامي بجنيه، شدت محامي بجنيه، هم أغنية دفعوا بدل الجنيه مية، كسبوا القضية وأنا اللي سبحت في فرادي. عليا والنبى نادي بنت حلوة بتملى والنبى نادي والشعر الاسمر على الكتف فين عهو النادر مدت يميني على مهد وانا نادر جالك يا جدع مشي اليمينك جالك يا جدع مشي اليمينك وخلي المحبة لله لا تفجتين المحبة والندى نادي اوصيك يا شباب لا تاخدي الكبيرة قاوي ولا العميلة ولا اللي اتجوزت الاول على قلي كلمة بتشكر جوزي الاول وتعمل ذراعك اليمين لها مخبة كله ما تمرش العمل منك تجيبها في العصر في المغرب في ظنين Yeah. بيوم عدري جرد وياه غزالي لما ينجرد ما يحبش وياه شركاه غزالي جرد يوم ويوم جاب غزل ظريف المعاني زي وياه وحياة السيدة زينب وعلي المالك لو خلي راح المغالك لا أروح وياه.